طيب، هذه فائدة تتعلق بمحل ومكان هبوط آدم عليه الصلاة والسلام، أين أهبطه؟ وتقدم معنا أنه لا يعلم دليل على ذلك، ومنهم من ذكر أنه في الهند، واختلفوا في الأماكن التي نزل فيها آدم وأهبط فيها. وذكر الإمام ابن كثير فائدة تتعلق بهذا، قال رحمه الله: وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها أو هبط فيها، وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في سنته، لذكرها الله تعالى في كتابه أو لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله في سنته أو رسوله. وهكذا عصا موسى من أي الأشجار هي، وهكذا العضو الذي ضرب ذلك القتيل به، ضربه موسى به، من أي أعضاء البقرة، وغير ذلك من المبهمات يقال فيها ما ذكر الإمام هنا رحمه الله. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة، وهكذا ذلك العضو، وهكذا تلك الشجرة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. احفظ هذه الفائدة وأجريها على ما ذكر من المبهمات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تعلم بالسنة ولا بالكتاب، فهذه الفائدة تقال في جميع المبهمات التي لا تعلم، أنه لو كان في تعيينها فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم لعينها الله أو في دنياهم، ولكن الله لم يعينها، فما ينبغي البحث وإتعاب الأنفس في مثل هذه الأشياء التي لا طائل تحتها ولا فائدة فيها. فيقال في عصا موسى، ويقال في العضو، ويقال في الشجرة التي أكل منها آدم، ويقال في المكان الذي هبط فيه كل منهم، وغير ذلك من المبهمات، فيجرى عليها هذا العموم الذي ذكره. أحسنت، هذه فائدة طيبة ذكرها أتى بها بعض إخواننا. فعندما نسأله من المتأخرين أين هبط آدم، في السعودية أو في اليمن؟ ما عندك في اليمن؟ أحسنت، لا دليل، ما في دليل عن الموضع الذي هبط فيه آدم أو إبليس أو حواء، الله أعلم. وأرح نفسك في مثل هذه الأمور، أرح نفسك من التعب. بعض الناس يبحث عن هذه الأشياء ووقت يبذله حتى يصل إلى هذه المبهمات ولا يصل إلى شيء لا شك، وإنما سيجد الإسرائيليات التي فيها التعيينات التي لا تبنى على شيء، وإنما هي كسراب بقيعة. فعندما نسأله قوله ينزع عنهما، ما هو النزع في اللغة؟ الأخذ بشدة، أحسنت، الجذب والأخذ بشدة وقوة، وإبعاد هذا الشيء عن مقره ومكانه. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، هذه حقيقة النزع، والناس يستعملون اللفظ في نحو هذا نزعه، وهكذا القلع قريب من هذا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. من القبيل؟ نعم، قبيل كل جيل من جن أو إنس، وقيل أعوان الشيطان وجنوده. إنه يراكم هو وقبيله، أعوانه وجنوده، من حيث لا ترونهم. هل نرى الشياطين والجن؟ أما بصورتهم الحقيقية فلا نراهم عند جماعة من أهل العلم، ويراهم الأنبياء. وأما عادي الناس فلا يرونهم عند جماعة من العلماء، ومنهم الشافعي رحمه الله. وأما إذا تشكلوا فيراهم غير الأنبياء، قد رأى أبو هريرة الشيطان في صورة رجل فلا مانع. وهكذا على صورهم الحقيقية ما فيه دليل يمنع، والآية ما فيها دلالة صراحة، ليست فيها صراحة عن منع، وإنما فيها بيان أنه يرانا ونحن لا نرى، فهو ربما ينظر إليك وأنت لا ترى، وليس فيه إلا في المطلق. والمقصود بها حث العباد على الاحتراس والتحرز من هذا الخبيث الذي هو بهذه المثابة، يراك ولا ترى، فهذا خطر عليك ولا شك، فينبغي الاحتراس منه. هذا المقصود من الآية والله أعلم، بيان خطورة الشيطان، عداوة الشيطان ومكر الشيطان ووصوله إلى الإنسان بطرق ووسائل، وربما يصل إليك وأنت لا تشعر، ويدخل عليك من بعض المداخل وأنت لا تشعر. لكن استعن بالله سبحانه وتعالى واحترس منه بذكر الله، ولا يستطيع أن يصل إليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. والشيطان إذا كان الشخص قوي الإيمان لا يأتي، ويضعف أمامه، كما هو حال عمر، تعلمون من أثر أو من حديث رسول الله: إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر. هذا قوة إيمان، وهو كل واحد يكون بهذه المثابة حتى يخاف منه الشيطان. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقوله إذا فعلوا فاحشة، فسر بعض أهل العلم الفاحشة بالذنب المتناهي أو ما تناهى قبحه من الذنوب كالشرك والطواف ونحوهما، هذه حقيقة الفاحشة، ما تناهى قبحه من الذنوب، سواء كان الشرك بالله أو الطواف، وهم على ذلك الحال المزرية عراه والعياذ بالله، فهذه فواحش. وهكذا الزنا، وهكذا اللواط، كل معصية أو ما تناهى قبحه من الذنوب فهو فاحشة. وأهل الإيمان إذا صدر منهم شيء ما يعتذرون بهذا العذر القبيح. فإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أما هؤلاء الفجرة من المشركين والعصاة المنحرفين، إذا فعلوا فاحشة اعتذروا بهذه الأعذار القبيحة، قالوا وجدنا عليها آباءنا، آباؤنا يفعلونها، ولو كانت محرمة وغير جائزة لما أقرنا الله عليها ولنقلنا عنها إلى ما هو أليق، ولكن تركه لنا سبحانه. وهكذا أيضا فعل الآباء لهم ولها مع الترك، هذا يدل على الرضا. وهكذا أقبح من ذلك والله أمرنا بها، اعتذروا بعذرين قبيحين. العذر الأول تقليد الآباء، وأنهم وجدوا آباءهم على هذه الفواحش ففعلوها. والعذر الثاني وهو كذب وافتراء على ذي الجلال، على الله سبحانه وتعالى، أن الله أمر بها، وأخذوا ذلك من الإغرار، زعموا أنه لو كان الله ما يرتضي هذا منا لنغلنا عنها إلى غيرها، لكن تركه لنا هذا يدل على أنه أمر بها وأرادها ودع إليها والعياذ بالله. فهذان عذران اعتذر بهما هؤلاء الذين فعلوا الفواحش من المشركين، وهما باطلان كما سمعته، أحدهما مبني على التقليد والعياذ بالله، والثاني مبني على الافتراء على الله جل وعلا. وهذه من الأدلة التي فيها تقبيح التقليد وذم التقليد والزجر عن التقليد، وأنه ليس من سبيل أهل الحق وسبيل المؤمنين وسبيل الصالحين والعلماء، وإنما هو سنة من سنن الجاهلية. فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا تقليد ارتكبوا به المناهي، ارتكبوا به ما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم رد الله سبحانه وتعالى على أهل الباطل وعلى ما زعموا من الأباطيل، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله سبحانه وتعالى جرت عادته أن لا يأمر بالأفعال القبيحة، وإنما يأمر بالفعل الحسن، فكل حسن يأمر الله سبحانه وتعالى به وكل قبيح ينهى عنه، فكيف تنسبون إليه مثل هذا الأمر وأنه يأمر بها وأمر بالفحشاء؟ فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يأمر بمثل ذلك، لأن عادة جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال والنهي عن مثل هذه الأشياء من الفواحش، أما يأمر بها فهيهات. فهذا كذب مفضوح، كذب محض على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله جل وعلا بعد ذلك قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والقرآن مليء بالردود على أهل الأهواء وعلى أهل المزاعم الباطلة وعلى أهل الكذب والافتراء، ومنها هذه الآية. وسيأتي ما أمر الله سبحانه وتعالى به، قل إنما أو قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فهذا الذي أمر به جل وعلا. أما هذا الأمر فلم يأمر به، وليس ثم دليل عن الأمر به، وإنما هو الكذب على الله والتقليد الأعمى للآباء المنحرفين. كثير من الناس العياذ بالله ربما تعلق مثل هذا الذي تعلق به المشركون، أننا وجدنا آباءنا على هذا الشيء، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان مقولة هؤلاء المقلدة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، في الآية الأخرى مهتدون. هذا شأن الجهال، وهذه سنة من سنن الجاهلية، تقليد الآباء على باطلهم والسير بسيرهم المنحرف الذي أبطله الله سبحانه وأبطله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجدهم يتعلقون مثل هذا. إذا نهيتهم عن شيء قالوا يا أخي نحن على هذا من قبل، وأباؤنا وأجدادنا على هذا، أنتم جئتوا بدين جديد ما كنا نعرفه قبله، وهو دين في كتاب الله وفي سنة رسول الله ويسميه دين جديد. أنت الذي على الدين الجديد ونحن على الأمر العتيق. نعم، فهذا يصدر من الجهال، وإلا هذا الدين موجود في كتاب الله، النهي عن الشرك، النهي عن البدع، النهي عن المعاصي وغير ذلك، كله في كتاب الله جل وعلا قد سطر، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهج السلف. لكن لما كان على دين الجاهلية، دين التقليد والعياذ بالله في بعض الخصال، فإنه ينسب هذا الدين الذي أتيت به بأنه دين جديد، كما زعم أولئك أن محمد أتى بشيء ما نعلمه، ما عليه الآباء ولا الأجداد. فلما جرى على هذه السنة نسب هذا الدين الذي جاء به رسول الله بأنه جديد، لأنه سلك مسلك أولئك، فجرى مجراهم في قولهم وفي فعلهم والعياذ بالله. وقد أشرنا إلى كتاب الشيخ محمد رحمه الله، فهو من أجمل الكتب في هذا، مسائل الجاهلية. ما أدري لماذا لا يدرس هنا، ما أدري ليش ما يفتح في مسائل الجاهلية، وهو كتاب نفيس جدا، استفدنا منه، درسنا الإخوان هنا واستفدنا منه خيرا كثيرا، مثل مسائل الجاهلية وقضاء الصلاة المستقيم، هذه كتب نفيسة وهي من التحذير، وهي التي فيها التحذير من الشر، أي من كتب التحذير من الشر. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة، قال ابن عباس ومجاهد: هي طوافهم بالبيت عراة. وقال عطاء: الشرك والفاحشة اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح ما تناهى قبحه من الذنوب، سواء كان ما ذكر أو لم يذكر، الطواف بالبيت عراة أو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك كما تعلمون تناهى قبحها، ذنوب تناهى قبحها. هذه حقيقة الفاحشة التي ذكرها رحمه الله، اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح فهو فاحشة. وكما سمعت أن أهل الإيمان ما يعتذرون بهذه المعاذير السيئة الشيطانية، وإنما يعترفون بالذنب ويستغفرون الله جل وعلا. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال رحمه الله: قالوا، قوله تعالى: قالوا وجدنا عليها آباءنا، وفيه إضمار معناه وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها، قالوا وجدنا عليها آباءنا، فيه إضمار، السياق يدل عليه وليس من التقول على الله، فالقرآن جاء بلغة العرب، ولغة العرب فيها الإضمار وفيها الذكر، والسياق هو الذي يدل على ذلك، فهذا من الحذف والإضمار. قال وجدنا عليها آباءنا، فالإضمار تقديره إذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها، فنهوا عنها، قال وجدنا عليها آباءنا، السياق يدل على هذا النهي فنهوا عنها، إنهم ما قالوا هذه المقولة إلا بعد نهي، قالوا وجدنا عليها آباءنا، اعتذروا بهذا العذر القبيح، وهكذا العذر الآخر الذي سيأتي وهو أقبح من الأول. قال وفيه إضمار معناه وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها، قالوا وجدنا عليها آباءنا، قيل ومن أين أخذ آباؤكم؟ قالوا والله أمرنا بها. من أين أخذ الآباء هذه الفاحشة وفعلوها؟ هل معهم دليل؟ قالوا والله أمرنا بها، أي أمر آباءنا بها، فهنا أيضا من باب الحذف، أمرنا بها أي أمر الآباء بها، فلذلك فعلوها ولم يفعلوها من قبل أنفسهم، هذا كما سمعت كذب وبهتان عظيم ترى على الله جل وعلا. قيل ومن أين أخذ آباؤكم؟ قالوا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون عن الله ما لا تعلمون، إن الله لا يأمر بالفحشاء. فمن هو مصدر الفحشاء؟ الشيطان، فهو الذي يأمر بالفحشاء. قال قوله تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل أمر ربي بالقسط، أي أمر بالعدل، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير القسط، والصحيح أنه أمر بجميع الطاعات. قل أمر ربي بالقسط، ومنهم من قال أمر بالتوحيد، ومنهم من قال أمر بكلمة الإخلاص، ومنهم من قال أمر بما ظهر من المعقول وأنه حسن، ما ظهر للعقول كونه حسنا. هذا كلها معاني صحيحة، أمر بالقسط، أمر بالعدل، أمر بما ظهر للعقول كونه صحيحا، أمر بالتوحيد، أمر بكلمة الإخلاص، ويجمع ذلك أمر بجميع الطاعات، وهو الوجه. وكلها أقوال صحيحة، والجميع يشمله القسط، الجميع يشمله القسط، سواء ما ذكرنا من جميع الطاعات أو ما ذكر من الأفراد، من الأفراد التي ذكرت، توحيد، كلمة الإخلاص وغير ذلك، فكلها من القسط الذي أمر الله به. ولم يأمر بفاحشة البتة، ومن زعم أن الله أمر بالفواحش كفر والعياذ بالله، لأنه يكذب هذه الآيات. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، هذا الذي أمر به سبحانه، وأمر بالصلاة وإقامة الوجوه عند كل مسجد، وأمر بالإخلاص، وادعوه أي وعبدوه، فالدعاء هنا بمعنى العبادة، واعبدوه مخلصين له الدين، وادعوه واعبدوه مخلصين له الدين أي مخلصين له الطاعة، كما بدأكم تعودون إليه، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال قوله قل أمر ربي بالقسط، قال ابن عباس بلا إله إلا الله، هذا صواب، وقال الضحاك بالتوحيد وهو أشمل، وقال مجاهد والسدي بالعدل، كلها أقوال يشملها القسط، جميع يشملوا هذا اللفظ. قوله أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال مجاهد والسدي يعني وجهوا وجوهكم، وهذا التفسير الذي تقدم معنا. ماذا سمى شيخ الإسلام وأهل العلم، ماذا يسمون هذا التفسير؟ هذا التفسير كما تقدم معكم في رسالة أصول التفسير، تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، التوحيد، لا إله إلا الله، العدل القسط أو بالعدل القسط، وهكذا بالطاعة إلى آخره، هذا كله من تفسير اللفظ العام ببعض أفراده. قل أمر ربي بالقسط يشمل كل ما ذكره، وهذا لا يقال فيه أنهم اختلفوا أهل التفسير، واختلف أهل التفسير فقال كذا وقال كذا، هذا ما هم باب الاختلاف المذموم، ما في خلاف، كل الأقوال صواب، يشملها اللفظ العام وتندرج تحت اللفظ العام، فهذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده، لا إله إلا الله، التوحيد إلى آخره. ولو قال واحد أمر ربي بالقسط، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كلها من العدل ومن القسط ومن العبادات التي أمر الله بها، هذا يقول الصلاة، هذا يقول الصوم، هذا يقول الزكاة، هذا يقول الحج مثلا، فكلها تندرج تحت هذا الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى، جميع الطاعات. قال قوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قال مجاهد والسدي يعني وجهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وقال الضحاك إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، القول الأول وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وحيثما كنتم في الأمكنة وجهوا وجوهكم إلى الكعبة، والقول الثاني إذا حضر الصلاة لا تقول وأنت عند مسجد فصلوا فيه، وأنتم عند مسجد لا تقول سأصلي في مسجدي، لا، صلي في المسجد التي أدركتك الصلاة وأنت بجانبه، صلي فيه ما لم يكن إمام هذا المسجد منحرفا انحرافا والعياذ بالله ربما نقل إلى الكفر، كالمنحرف باعتقاد أن فلانا ينفع مع الله ويضر، والمنحرف بالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة غير الشرعية، فهذا لا تصلي خلفه واتركه. وأما إذا كان ستدرك الصلاة، ستدرك الصلاة إذا ذهبت إلى مسجدك الذي هو مسجد السنة، فلا تصلي في مسجد البدعة وإن كانت بدعة أخف، فالصلاة خلف السني أفضل باتفاق أهل العلم. لكن إذا خشيت الصلاة وأدركتك الصلاة هناك مسجد بجانبك صلي فيه، ما فيه مانع ما لم يكن إمام منحرفا بالانحراف الذي سمعته، وإن كان انحرافه لا ينقله إلى ما أشرت إليه وأنت ستدرك الصلاة في مسجد السنة فالصلاة خلف السنة أفضل، فترك هذا المسجد وصلي في مسجد السنة. وهذا اتفاق أن الصلاة خلف السنة أفضل، ولكن نرى الصلاة خلف كل مسلم ممن لم تبلغ بدعته إلى الكفر. وقال الضحاك: إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد وصلوا فيه ولا يقول أن أحدكم مصلي في مسجدي. هذا من باب التفسير الذي ذكره هنا يحفظ عن أهل العلم. والقول الأول: حيثما كنتم فولوا وجوهكم، في أي مكان ولي وجهك للكعبة. قال: وقيل معناه اجعلوا سجودكم لله خالصا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قيل معناه اجعلوا سجودكم لله خالصا، هذه ثلاثة أقوال في وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قال: قوله وادعوه واعبدوه، الدعاء هنا بمعنى العبادة. قال: قوله وادعوه واعبدوه مخلصين له الدين الطاعة والعبادة كما بدأكم تعودون. قال ابن عباس: إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدكم يوم القيامة كما خلقكم مؤمنا وكافرا، فيجازي المؤمن على إيمانه وإحسانه وطاعته ويجازي الكافر على إساءته وكفره، ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا. قال مجاهد: يبعثون على ما ماتوا عليه كما بدأكم تعودون، تبعثون على ما متم عليه. قال ابن عباس: بدأ الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ويعيدهم كذلك يوم القيامة، يعيدهم مؤمنا وكافرا كما بدأكم تعودون، بدأكم مؤمن وكافر في الخلق وبهذا التقسيم كذلك يوم القيامة تعودون إليه على هذا التقسيم، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقال مجاهد: يبعثون على ما ماتوا عليه، وهذا كما تعلمون من حديث قد جاء أن الإنسان يموت أو يبعث على ما مات عليه، وهذا تفسير جيد، يبعثون على ما ماتوا عليه كما بدأتم تعودون، لكن الأول الله أعلم أقرب أن الله بدأ خلقهم على هذا الوصف المذكور. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أنبأنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي. انظروا لنا البرتي بالكسر أم بالفتح، البرتي ليظهر برتي، انظر لنا البرتي هذا البرتي. قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه يبعث والكافر على كفره، والحديث في مسلم. وقال أبو العالية: عادوا على عملهم، عادوا على علمهم في على علمه فيهم كما بدأكم تعودون. هذا قول رابع ثالث أنهم يعودون على علمه فيهم سبحانه. قال سعيد بن جبير: كما كتب عليكم تكونون، هذا الرابع. قال محمد بن كعب: من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إليها، وإن عمل بعمل أهل السعادة، كما أن إبليس كان يعمل بعمل أهل السعادة ثم صار إلى الشقاوة، ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها، وإن عمل بعمل أهل الشقاء كما في حديث سهل وغيره. كما أن السحرة حديث مسعود أيضا كما أن السحرة كانت تعمل بعمل أهل الشقاوة فصاروا إلى السعادة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو غسان عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. وهذا الحديث يحفظ عند تفسير كما بدأكم تعودون، فمن أهل العلم وهو محمد بن كعب فسر الآية بهذا التفسير الذي دل عليه للسعادة. من ابتدأ الله خلقه على الشقاء وصار إليها وإن عمل بعمل أهل السعادة، فيحفظ هذا التفسير هنا. كما أن إبليس الآخر ومن ابتدى خلقه على السعادة صار إليها وإن عمل بعمل أهل الشقاوة كما بدأكم تعودون. هذا تفسير من التفاسير في هذه الآية. قال سمعت سهل بن سعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، والله يعلم خلاف هذا، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، فلا يحكم لأحد وهو حي بجنة ولا نار، إلا من حكم عليهم النص، فحكم الصحابة عليهم بالجنة وهم أحياء، وأما ما لم يأتي فيه دليل فلا تحكم عليه بحكم عام، وأن هذا من أهل النار، وهو كافر، ربما كافر، لكن قل إن مات على كفره فهو من أهل النار. وهكذا المحسن تقول إن مات على إحسانه فنرجو له السعادة ونرجو له الجنة، ولا تجزم بشيء، ولكن تجزم في الكافر إن مات على كفره فنجزم بأنه من أهل النار إن مات على كفره. وإنما الأعمال بالخواتيم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الكتاب فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. حاصل هذه أدلة مخيفة، والله هذه أدلة مخيفة للشخص أنه يستمر حقبة من الزمن وهو طالب علم ربما وداعي إلى الله جل وعلا وحافظ للقرآن، والناس تحسن به الظن فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، وقد سبقت له الشقاوة من الله جل وعلا، وما ربك بظلام العبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالشخص يصلح سريرته، يصلح باطنه مع الله سبحانه وتعالى كما هو الظاهر أنه صالح فيه، فيصلح الباطن وهو أهم ما يكون، ولا يحكم عن أحد بأنه منافق إلى آخر ذلك، هذا ما يصلح إلا إذا ظهرت قرائن قوية، هذا شيء آخر. والأصل في من أظهر الخير فهو على خير فيما يرى الناس، ومن أظهر الشر فهو على شر، فلا يقال هذا ولي من أولياء الله وهو مجرم سكران، والعياذ بالله ويأتي الفواحش وهو ولي من أولياء الله عند بعضهم، صلى الله العافية والسلام، هذا شيطان من الشياطين وليس بولي من أولياء الله، فنحكم عليه بظاهره ولا نعلم ما يختم له به فنقول شيطان، وهذا نقول نحسبه من أولياء الله الذي يعمل بالخير والصلاح، وليس لنا إلا الظاهر إلى هنا. فعندما أسأله فما المراد بالقسط؟ قيل العدل، قيل كلمة الإخلاص، قيل التوحيد، وقيل نعم جميع الطاعة. أحسن، هل هذا خلاف؟ هاتي يا عبد الرحمن، هذا خلاف ما يضر. أحسن، فإن اللفظ يحتمل الجميع، يشمل الجميع القسط. أسئلة كثيرة وجاء الوقت ما نحتاج نجيب. قال أما البرتي أوله باء مكسورة بطولة فلعله يمر معنا ونحتاجه بعدان. أما البرتي أوله باء مكسورة وبعده وبعد الراء تاء معجمة. أحسنت. البرتي بطولة من أجل نعرفه بعد نحتاجني إليه. إلهنا سبحانك وحمدك لا إله إلا أنت.